والملائكة فمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Con محمد إذا سلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها اقرأ بسم ربك الذي خلق